إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو قول الإمام الطحاوي، شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا نص ما قاله الإمام الطحاوي، والشارح رحمه الله ابن أبي العز تكلم على هذا، ونرغب من الشيخ فهد أن يعرض لنا شرح الشارح رحمه الله لهذه العبارة. وعلى كل حال، قبل أن ندخل في الموضوع، الإيمان عند أهل السنة والجماعة مجموع ثلاثة أركان: تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. هذا عليه إجماع أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم أن اسم الإيمان الاسم الشرعي لا يصدق إلا على ما اجتمعت به هذه الأركان الثلاثة: تصديق بالجنان بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. لو فقد ركنا من هذه الأركان الثلاثة لا ليس إيمانا، لا يصدق عليه مسمى الإيمان. هذا قبل أن ندخل في تفاصيل اختلاف الناس في هذه المسألة. أذكر لك ذكرت لكم ما عليه أهل السنة والجماعة. في سؤال كنا يعني نسينا، أبو الحسن الأشعري قال: له الفضل على الأمة، ولولا منهجه في تلك الحقبة الزمنية لاعتزل جل الأمة. والجواب عليه شيء بسيط: لو كان منهج أبي الحسن الأشعري صحيحا ما رجع عنه، ما رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. فليش أبو الحسن الأشعري يرجع عن منهجه؟ هذا الجواب باختصار، لكنه رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة. لو كان منهجه صحيحا ما تركه ورجع، لأنه كان معتزلا في الأول تحت في حجر زوج أمه شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي 40 سنة، ثم صار في مدرسة ابن كرام مع الماتريدي، هما رضيع لبان، الماتريدي والأشعري في تلك الحقبة في المدرسة الكلها في المنهج الكلابي، المذهب الكلابي. بعدها أبو الحسن الأشعري من الله عليه بالرجوع إلى منهج أهل السنة والجماعة في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر الإمام أحمد وذكر منهجه وترضى عنه وقال: وبما يقول نقول. وفي كتاب الإبان لأبي الحسن الأشعري ذكر أيضا رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات. فلو كان منهج أبي الحسن الأشعري صحيحا ما تركه والتزم منهج أهل السنة والجماعة. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا يخرج العبد من الإيمان. ولا يخرج العبد، هذه جملة قبل الجملة التي قرأناها، لكن لا بأس، قصيرة. نعم. ولا يخرج العبد ولا من يخرج أو يخرج اقرأ الباقي. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. صحيح. ولا يخرج العبد من الإيمان أو إلا جحود، احذف الباء في الثانية تستقيم العبارة، أو ولا يخرج كما قلت. نعم. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة. اي نعم. وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لا يكفر أحد من أهل القبلة، يعني اللي يصلون يقيمون الصلاة ويستقبلون القبلة، قبلة المسلمين، لا يكفر بذنب دون هذا ما لم يستحله. أي نعم. أما إذا استحله فنعم يكفر، إذا استحل ما حرم الله يعني صريحا، أي نعم يكفر، ولا يكفر ما لم يستحل أهل القبلة بذنب أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى. قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. شكرا. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك. هذا أول اختلاف حصل في الأمة. أي نعم. فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ثلاثة: تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، هذا اللي عليه نعم الإمام مالك والجمهور. نعم. وأهل المدينة. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي، يعني أصحابنا الحنفية، ولا كثير من أصحابنا ليس كلهم. أي نعم. إلى ما ذكره الطحاوي. نعم. أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أي بدون عمل، يعني بدون ذكر العمل. ومنهم من يقول، هذا خطأ على كل حال. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. أي وهذا خطأ أيضا. إذا كان التصديق هو كافي، أي نعم، إذا كان التصديق كافي يكون إبليس مؤمن، إبليس مصدق لكنه أبى أن يفعل، أبى أن يسجد وأبى أن يقر بلسانه. نعم. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتوريدي رحمه الله. هذا الماتوريدي. نعم. ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. لكن يعني المحقق عن أبي حنيفة أنه لا يخالف أهل السنة والجماعة في تأثير العمل، يعني ما يقول ما يضر مع الإيمان ذنب، ولا بل يعني يرى أن الذنوب ضارة ومؤثرة وهي عملية. سيأتي أن الخلاف بين أبي حنيفة والأئمة يعني يكاد أن يكون اختلاف صوري لا حقيقة له. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. الكرامية ضلال يضل لا شك، يقول هو الإقرار باللسان حتى ولو كفر بقلبه، وهذا يدخل فيه المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، يقرون بألسنتهم بل يعملون بجوارحهم ولكنه في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يصدقوا بقلوبهم. نعم. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان. أي نعم. لكن يقولون بألسنتهم لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. إيه؟ يعني يستحقون أنهم يكون في الدرك الأسفل من النار. اسمعوا وش بعد هذا. نعم. وذهب الجهم بن صفوان وأبو لا يعتد بخلافه لكن يذكر على أساس التحذير. نعم. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان ضلال. نعم. هو المعرفة بالقلب، هو المعرفة فقط بدون تصديق، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين لأنهم عرفوا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك هم كفار، ما نفعتهم المعرفة. نعم. لأنهم لم يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسلموا. نعم. ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معاندين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير. علمت بأن دين محمد، أبو طالب يقول كلام هذا. نعم. نعم. من خير أديان البرية دينا. نعم. لولا الملامة أو حذار مسبة، يعني ما منعه إلا الملامة أو حذار مسبة يعني المشركين. لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أين بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان. أين إبليس عند الجهم مؤمن. نعم. فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. نعم. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. نعم. قال ربي بما أغويتني. قال ربي بما أغويتني. نعم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. ومع هذا هو من أشد مخلوقات الله عنادا وكفرا. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى. ولا أحد أجهل منه بربه. نعم. فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته. يعني جعل الرب هو الوجود المطلق، لم يميز الرب من المربوب بصفة تميزه. أي نعم. ما أثبت لله صفة تميزه من خلقه، بل هو الوجود المطلق عنده والعياذ بالله. ها؟ وحدة الوجود.

فإذا هي البذالة من الإيمان. أي نعم، يعني عدم التكلف في التجمل. أي نعم. فإذا كان أي مخلوق، مخلوق أي نعم، ومنسوب لمن عمله، ومنسوب لمن عمله، شخص نفسه، مسير مخير، سوى مسير مخير، وربنا هو خالق العباد وأفعالهم، هي أفعالهم بإرادتهم. أي نعم، لكن حصل فعل بغير إرادة لا يؤاخذ. نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، أين؟ وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها، الشعب منه ما يزول الإيمان بزوالها، مثل الشجرة، يعني إذا قطعت الأصل زالت، أما إذا زلت بعض الأغصان ما تزول. نعم. كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها. نعم. كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. اسمع. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذا شعب الكفر كفر، فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نعم، أضعف الإيمان، يعني أقوى الإيمان يغير بيده، وهذا فعل. نعم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. وروى الترمذي: إذا لم يبغض في قلبه، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، لا إكراه، ما أحد يستطيع أن يكره القلب يجعله محب بعدما كان مبغضا، أو مبغضا بعدما كان محبا، ما لأحد سلطان على القلب إلا لله، مقلب القلوب، ملك القلوب الله. هنا أما هذا طبعا الذي لا يبغض المنكر في قلبه ولا يحب المعروف في قلبه، ما عنده إيمان. هنا أدنى مثقال ذرة من إيمان. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فإيش؟ فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، كلها أفعال. ها؟ هذا العمل. ها؟ إيه؟ على كل حال الإيمان له أركان باطنة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ستة أركان، هذا باطن. ها؟ وله ظاهر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه. هذا ظاهر، هذا عمل، هذا ظاهر وهذا باطل، مثل بما مثل به الرسول صلى الله عليه وسلم. أين من اللي ظلمه؟ أي العمل مخلوق، لكن أنت ما لك فيه إرادة، ما لك إرادة، ما تفرق بين ما تريد وما لا تريد. لما تأتي الشيء أنت تفعل الشيء بإرادتك، أين؟ باختيارك، فأنت متحمل لمسؤولية، هذا تكريم لك، إن كان خيرا تجازى بخير، وإن كان شرا تجازى بشر، لأنك تحملت المسؤولية، وهذا تكريم للإنسان. يتحمل المسؤولية. أي نعم. وليس يعني ها هو سؤال لا خل سؤالك أنت، ما حد يتكلم باللسان الآخر. نعم نعم حق حق ها. ولقد هديناه النجدين. الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان، خلق الإنسان وأعطاه قدرة أن يختار طريق الخير وأن يختار طريق الشر، فهو يختار طريق الشر متحمل نتيجته، أو يختار طريق الخير يرجو ثوابه. واضح؟ أي. وهذا تكريم من الله للإنسان أن جعل إرادته صالحة، له إرادة وله قدرة، لكنها مقيدة أي نعم بمشيئة الله وقدرة الله. والله أعلم حيث يجعل فضله، يعذب بعدله وينعم بفضله. أي نعم. والعدل والفضل كمال. واضح؟ أي نعم. لا مخير مسير معا، مسير مخير معا، ما نقول مسير فقط مطلقا ولا نقول مخير مطلقا، بل نقول مسير مخير معا. هو الذي ظلم نفسه، هو ظلم نفسه، أعطي قدرة أن يختار الخير وما اختار الخير، اختار الشر، حمل مسؤول، أعطي صلاحية مع الثقة ولم يكن بقدرها، يعني أخلد إلى الأرض تبع الشهوة، إذا متحمل المسؤولية. اللهم. وليس هذا إلا للإنسان أو مارد الجان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليس لحاجة الله بعبادتهم ولكن لحظهم، ليعبدون لمصلحتهم. لو نعم. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فما وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واضح الأمر إن شاء الله. الحمد أي والله نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. نعم يا شيخ. نعم. ما أدري وش المسألة اللي وقفت عنده. نعم شيخ. يعني في مثال، لو أن الشمس طلعت من المغرب فآمن الكافر، هل يقبل إيمانه؟ لا. إذن العنصر الغيبي في الإيمان هو الأهم. الإيمان هو تصديقك الخبر الذي غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه. المخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمين. أي نعم. والخبر الذي غاب عنك مخبره هو الجنة والنار. فإذا طلعت الشمس مغربها آمن الناس كلهم، لكن لا يقبل إلا ممن آمن بالغيب قبل. نعم نعم شيخ فهد. قال: ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب. إيش الحب والبغض؟ أصل حركة القلب. أصل حركة القلب. وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. أي نعم. فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال. فمن كان أول أمره وآخره كله لله، كان الله إلهه، إلهه في كل شيء. نعم. فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان. يعني إلى غير ذلك. تقف عند ما يحسن أن نقف عند عنوان قريب فيها قريب، والأدلة على زيادة الإيمان نقصان. إذا نقف على زيادة الإيمان ونقصان. نعم. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، فسمى حب الصحابة رضي الله عنهم إيمانا وبغضهم كفرا. وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور،

وأصحاب أبي حنيفة لا يرون أن الذنوب ما تضر وهي أعمال، عمل الجوارح لازم، يعني لا يرون حتى أن من ترك الصلاة عند أبي حنيفة صحيح هو يقول لا يقتل ولكن يسجن دائما، يعني سجن مؤبد طول الحياة حتى يصلي. إذن من قال، حتى أبو حنيفة يقول من قال برجله للمصحف هكذا أو قال مصيحف كفر، وهذا فعل، كفر بالفعل. إذن ما هو الخلاف بينه وبين أهل السنة؟ إذا كانت الأفعال مؤثرة عند أبي حنيفة وأنه يكفر الشخص بمجرد الفعل، بمجرد إهانة المصحف، بمجرد أن يقول مصيحف على سبيل الإهانة أو يمد إليه رجله للإهانة فيقول هذا يكفر، أحبط الإيمان، حبط الإيمان خلاص. إذن الخلاف الخلاف لفظي، هو لا يرى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، بل يرى أن الذنوب ضارة. أين هو في يعني أشياء الله أعلم يعني تنسب لأبي حنيفة، لكن أنا أنصح بقراءة رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر الأئمة الأربعة وأثبت قدرا مشتركا بينهم، وهو أنه لا نظن بواحد منهم يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم على هذا. إذن الخطأ وارد، أي نعم الخطأ، لكن الذي نظنه ونعتقده فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة أهل السنة، لا نعتقد فيهم أن واحدا منهم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الخلاف؟ أين الخلاف؟ ما في خلاف، ارتفع الخلاف. نعم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام تكتب بدم القلب، رسالة صغيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعتها الجامعة الإسلامية عدة مرات. أي نعم نعم يا أخي، عليكم السلام. ما قطعتم نية السفر؟ أسألك سؤال، قطعتم نية السفر؟ نمتم لكن ما قطعتم نية السفر؟ قطعتم نية السفر؟ ها؟ لا، ما زلت ناويا السفر؟ أي ما نويت الإقامة؟ إذا أنت مسافر. أي نعم. لحظة يا أخواننا، هل إيش تقول سؤالك؟ زوجة كبيرة في السن. نعم، لتستريح. ما هي تقيم؟ ما قطعت نية السفر، إنما لترتاح. خلاص انتهى هذا الوداع. أي نعم. لا ما على كل حال اجتهاد من عندهم، اجتهاد نحترم اجتهادهم، ولكن ليس صحيحا لأنك أنت لم تقطع نية السفر. أي نعم. وعليك. من هم الجمهور؟ هل هم الأئمة الأربعة أم لا؟ الجمهور هم الأكثرية من أئمة أهل السنة والجماعة، مثلا لو ثلاثة من الأئمة الأربعة على قول وواحد منهم خالفهم في مسألة فقهية، طبعا الجميع لا يريدون مخالفة الرسول لكن اجتهاد، فنقول الجمهور الثلاثة، مثل ما نقول الأكثرية بالأغلبية الآن في التعبير الحاضر. أي نعم، والجمهور على كل حال معتبر أنهم الجمهور، هم الأغلبية، أغلبية أهل السنة والجماعة في المسألة. وحقيقة أخرى، أهل السنة والجماعة ليس بينهم خلاف في الأصول، إنما الخلاف في الفروع في المسائل الفقهية، وأيضا ليس بينهم خلاف في نص صحيح صريح، صحيح الثبوت، يعني صحيح في ثبوته صريح في دلالته، لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. تفضل. ها؟ الجمرات سبع. نعم نعم. لا يعني ولا في اليوم الأخير ما تفرغ، ما تأخذ إجازة وت... إيه؟ يعني تتحرسهم. إيه؟ ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ حتى لا تسألني سؤال افتراضي. على كل حال أقول ربا يتقبل إن شاء الله. أي نعم صحيح إن شاء الله. بهايم ضد البهايم. إيه. شلون؟ يعني تخصون البهايم؟ يعني تجاؤون الذكور؟ الذكور ده يعني تخصونها. آه. إيه للتسمين. للتسمين. أيوة للتسمين. إن شاء الله ما في مباح. مباح مباح. أقول مباح بس لا تسلطون على الأوادم.